فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تختلف مسألة العذر بالجهل من بلد لآخر أم أنه مطلقا؟ وهل يعني عدم العذر بالجهل الحكم في كفر من صدر منه فعل شركي مطلقا؟ نحن قلنا إن الجهل زال ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الله الرسول، وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله بعث الرسل وبلغت دعوتهم المشارق والمغارب، ولم يبق إلا الإهمال وعدم الالتفات لدعوة الرسل ولا للبحث عما جاءوا به، فهم غير معذورين. نعم.